إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق جملة من أحكام حمل الميت ودفنه، ومن ذلك أن حمل الميت فرض كفاية، وأن حمله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمل مجزئ، والقسم الثاني حمل كامل. وتقدم أيضا ما يتعلق بالإسراع عند اتباع الجنائز، وأن اتباع الجنازة فرض كفاية، وأين يكون الراكب والماشي. وأيضا ما يتعلق بدفن الميت وأنه فرض كفاية، وأن السنة اللحد، وتقدم بيانه، والشق جائز، فكلاهما جائز، لكن الأفضل هو اللحد. وتقدم أيضا هل يدفن اثنان في قبر واحد أو لا، وأن هذا جائز عند الضرورة، وكيف يدفن الميت، وأنه يدفن ووجهه إلى القبلة. وتقدم أيضا ما يتعلق بزيارة المقابر، وأن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة خاصة وزيارة عامة، وتقدم بيان ذلك. وأيضا الزيارة أيضا من وجه آخر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيارة مسنونة، والقسم الثاني زيارة بدعية. أما الزيارة المسنونة فهي التي يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد منها انتفاع الزائر، وذلك بأن يتعظ ويتذكر وأنه عن قريب سيكون مرتهنا في قبره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة. وأما المزور الميت فينتفع بدعاء إخوانه لهم، هذه زيارة سنية. القسم الثاني زيارة بدعية، وهي الزيارة التي يرتكب فيها شيء مما نهى عنه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من الشركيات أو البدع. فمن الشركيات دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة منهم إلى آخره، فيزور المقابر يسأل أهل القبور تفريج الكربة، تنفيس العسرة، الرزق وغير ذلك، أو يستعين بهم أو يطلب منهم الشفاعة ونحو ذلك مما سبق أن بيناه في شرح التوحيد. أو الزيارة تكون بدعية كالتمسح بالقبور طلب البركة منها بالتمسح بها، أو تحري العبادة عندها. فيدعو الله عز وجل عند القبر معتقدا فضيلة ذلك وأنه مكان إجابة ونحو ذلك، أو يقرأ عند القبور، أو يتصدق متحريا ذلك معتقدا فضيلته. فهذا كله من الزيارة الشركية أو البدعية كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعزية المصاب بالميت سنة. وهذا بالاتفاق أن تعزية المصاب سنة، والتعزية هي تسلية المصاب، والعمل على إذهاب ما حل به من حزن بفقده هذا القريب، فالتعزية سنة، وهو من تفريج كربة المسلم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته لما مات ابنها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. خرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي مؤمنا، أو ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. خرجه ابن ماجه. فتعزية المصاب سنة بالاتفاق. وهل التعزية قبل الدفن أو بعد الدفن؟ التعزية مشروعة قبل الدفن وبعد الدفن، من حين حصول المصيبة تشرع التعزية. وهل للتعزية مدة أو ليس لها مدة؟ يعني هل هي محصورة بأيام معدودة أو لا؟ نقول: ليست محصورة بأيام معدودة، بل مشروعة ما دامت المصيبة قائمة. فما دام أن المصاب متأثر بمصيبته فإن التعزية مشروعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز البكاء على الميت. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يجوز على البكاء على الميت، يعني أن البكاء على الميت ليس من التسخط الممنوع، بل هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما توفي سعد بن عبادة: بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. قال: بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. خرجاه في الصحيحين. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن البكاء جائز، وقوله البكاء جائز، يقول: يجوز البكاء على الميت. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: البكاء على الميت إذا كان مبعثه الرحمة فهو مستحب. نعم فهو مستحب. وعلى هذا نقول البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين. البكاء على الميت نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بكاء جائز، وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة. نعم تمليه الطبيعة، لأن طبيعة الإنسان يحزن لفقد أقاربه وأحبابه، فإذا حزن وبكى على هذا الميت فهذا جائز. بل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا كان مبعثه الرحمة فإنه يكون ماذا؟ يكون مستحبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول. القسم الثاني البكاء المذموم، وهو البكاء المتكلف أو البكاء الذي يتضمن محذورا شرعيا من ندبة ونياحة ونحو ذلك. فأصبح عندنا البكاء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول بكاء جائز، وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة، بل يكون مستحبا إذا كان مبعثه ماذا؟ رحمة الميت. القسم الثاني بكاء مذموم، وهو البكاء المتكلف أو الذي يصحبه محذور شرعي من الندبة والنياحة، كما سيأتي بيان ذلك. قال رحمه الله: وحرم ندب. نعم وحرم ندب. يقول لك المؤلف رحمه الله: الندبة محرمة. ما هي الندبة؟ الندبة هي البكاء مع تعداد محاسن الميت، فيبكي ذهب فلان، مات فلان، اللي اشتري لنا الطعام، اشتري لنا اللباس، ويذهب بنا ويخرج بنا ويعطينا ونحو ذلك. البكاء مع ماذا؟ ها؟ مع تعداد محاسن الميت. فهذا هذا قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يجوز. يستثنى من هذا كما ذكر المجد وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان الندب يسيرا، إذا كان الندب يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به، لحديث أنس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وأبتاه، أجاب ربا دعاه وأبت، يا أبتاه من جنة الفردوس ننعاه أو مأواه. نعم حديث أنس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهذا ندب يسير. نعم والحديث في البخاري. نعم هذا يستثنى كما هو رواية الإمام أحمد رحمه الله اختاره المجد. قال: ونياحة. النياحة أيضا هذه محرمة، بل ظاهر الحديث أنها من كبائر الذنوب، ويدل على أنها محرمة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. حديث أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، خرجاه في الصحيحين. بل ظاهر الحديث أنها من كبائر الذنوب. نعم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذا يدل على أنها من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها هذه العقوبة الكبيرة. وما هي النياحة؟ نعم، ما هي الرياح؟ اختلف في تفسير النياحة، فقال بعض العلماء هي البكاء بصوت يشبه نوح الحمام، يعني أن تبكي المرأة بصوت يشبه نوح الحمام، وهكذا يعني يشبه صوت الحمام. وقال بعض العلماء هي رفع الصوت بالندبة، يعني كما تقدم الندبة هي ماذا؟ البكاء مع تعداد محاسن الميت، فتبكي ترفع صوته وتعدد تعدد ماذا؟ محاسن الميت. وقال بعض العلماء النياحة هي اجتماع النساء للبكاء، اجتماع النساء للبكاء، فتجتمع النساء للبكاء، وإذا اجتمعنا يعني من أجل البكاء على الميت، يعني وكما سلفا ذكرنا أن البكاء على الميت أنه قسمان، قسم جائز وهو تمليه الطبيعة غير متكلف، القسم الثاني الذي يكون غير جائز هو البكاء ماذا؟ البكاء المتكلف. فيظهر الله أعلم أن النياحة هي اجتماع النساء للبكاء أو رفع الصوت بالبكاء مع تعداد محاسن الميت، لأن هذا ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن التسخط وعدم الصبر. قال وشق ثوب ولطم خد ونحوه، يعني يحرم شق الثوب ولطم الخد. ويدل لذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وليعلم أنه عند المصيبة هناك أربع مراتب، عند المصيبة أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وهذه واجبة، وهي أن يحبس المسلم قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ويحبس جوارحه لسانه ويديه عن فعل المحظور، فيحبس لسانه عن السب والشتم والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، ويحبس جوارحه عن الشق والكسر واللطم. هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة ماذا؟ الصبر. نعم، مرتبة الصبر أن يحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره، ويحبس جوارحه كما تقدم عن فعل المحظور، فيحبس لسانه عن السب والشتم ونحو ذلك، ويحبس أيضا جوارحه عن الضرب والشق والكسر وإلى آخره. المرتبة الثانية مرتبة التسخط، وهي عكس مرتبة الصبر. تسخط هي أن يكره قضاء الله وقدره، أو أن يفعل بجوارحه ما هو محظور، فبلسانه يدعو بدعوى الجاهلية، يسب، يشتم، يقذف إلى آخره، المهم أنه يفعل محظورا بلسانه أو بجوارحه، فيضرب، يشق، يلطم إلى آخره. فهذه المرتبة حكمها أنها محرمة ولا تجوز. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، مرتبة الثالثة مرتبة الرضا، ومرتبة الرضا بالنظر إلى قضاء الله وقدره، هذا واجب، يجب على المسلم أن يرضى وأن يسلم بقضاء الله وقدره، وبالنظر إلى المقضي والمقدور هذا مستحب، يعني كونه يرضى بالحادث ويرضى بالموت ويرضى بالمصيبة هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، لكن بالنظر إلى فعل الله، إلى قضاء الله وقدره، هذا يجب أنه يرضى ويسلم، لكن بالنظر إلى المقضي والمقدور هذا حكمه ماذا؟ ها؟ مستحال. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهو أن يحمد الله وأن يشكره على هذه المصيبة، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها محنة إلا أنها منحة من الله عز وجل لما يترتب عليها من تكبير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وألطف بهم وأرحم لهم،